يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم الثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات مبتدا بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله. وانت تقرأ وين؟ هذا الجنجي. ايه باب ما جاء في الجنجي. ايه اقرأ شوف الأول. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ايه؟ التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الحديث عندك قبل هذا؟ ايه قال البخاري في صحيح. ايه اقرأ من الأول في الترتيب. هذا باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري أي أنت يعني تقرأ كتاب التوحيد. نحن كتابنا الفتح. أي أي نعم نقرأ الفتح مباشرة. أشوفها لخبصت. نحن ندور واللي تقرأ تقديم تأخير. أي أنت عندك كتاب التوحيد فوق وفتح المجد تحت. أي احنا كتبنا اللي ملتزمينه ايش؟ فتح المجيد. نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله الاول قول باب ما جاء. باب ما جاء في التنجيم. نعم. قال شيخ الاسلام رحمه الله هكذا: التنجيم هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه. نعم. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه وما يدعيه اهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. سبحانه. قال المصنف رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. هذا الباب باب ما جاء في التنجيم، وتذكرنا فيما سبق وعرفنا بطريقة المصنف رحمه الله أنه إذا قال باب ما جاء فالمسألة فيها إيش؟ فيها تفصيل وفيها أقوال. ومراده هنا رحمه الله كما أشار إليه كثير من أهل العلم: باب ما جاء أي ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز فيه، وما ورد فيه من الجائز وما ورد فيه أيضا من الممنوع، وما في الممنوع من الوعيد والنهي الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذكره المصنف هذا الباب كما يعني سبق في أبواب كثيرة سابقة، طبعا بعد أبواب السحر وأنواع منه وما يلحق به من الكهانة والنشرة والتطير وغيرها. وذلك لأن التنجيم نوع من أنواع السحر. التنجيم أيضا نوع من أنواع السحر لما فيه من ربط الأحداث بالنجوم، ربط الأحداث بالنجوم والتفاؤل والتشاؤم وما فيها، كما سبق في جميع الأبواب السابقة من صرف الأمور عن وجوهها. وكذلك فيه أيضا نسبة الفعل لغير الله تبارك وتعالى كما سبق في جميع الأبواب من باب السحر جاي. كل هذه الأبواب يعني النهي عنها بسبب وعلة أن فيها نسبة الفعل لغير الله عز وجل بالإضافة إلى تغيير الوجهة. فالتنجيم نوع من السحر ويلحق به على التفصيل الذي سيرد وسيأتي. وفيه أيضا في التنجيم منافاة التوحيد والوقوع في الشرك إما اعتقادا وإما قولا ولفظا، نسبة الفعل إلى غير الله وادعاء علم الغيب، هذه كلها من الأمور الشركية ألفاظا كانت أو أفعالا أو اعتقادات، وفيها من صرف الأمور عن وجوهها تفاؤلا وتشاؤما باجتماع النجوم، بافتراق النجوم، بحركة النجوم، بمجار النجوم، بطلوع النجوم وغروبها وغير ذلك. لذلك ألحقها المصنف رحمه الله بهذه الأبواب، مما يعني جعله مما يلحق بالسحر وغيره. والسحر كما هو معلوم محرم في الكتاب والسنة والإجماع، لأن علم النجوم أيضا كما قلنا يلحق بالسحر، فالحكم حكمه، يعني ما كان من التنجيم أو من علم النجوم مما يلحق بالسحر المنهي عنه والذي جاء فيه الذم والوعيد فإنه يلحق بالسحر من حيث الحكم. فعلم النجوم الذي هو من السحر نوعان كما ذكر رحمه الله، قال علم النجوم المنهي عنه، إذن في علم نجوم إيش غير منهي عنه. نعم، فالنوع الأول وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، يعني أي حركة من حركات النجوم يستدل بها على وقوع حوادث في الأرض، وهذا هو النوع العلمي يقولون. والنوع العملي وهو الذي يقولون فيه إنه تأثير القوى السماوية، وهي التي يسمونها بالقوى الانفعالية. هذا لذلك هذه المسألة أصلها من هذا الباب، يعني التنجيم أصله اعتقاد أن لهذه النجوم، وأن حقيقة النجوم أنها قوى سماوية تؤثر بالأمور أو بالعوالم السفلية من الأرض وغيرها، وهذه تعتبر مثل عندهم كأنها هي يعني الانفعال يكون من فوق، والتفاعل يكون منين؟ يكون في تحت، فكل ما تتحرك هناك يحصل انفعال، وهذا الانفعال يؤثر بهذه الأفعال وهذه الحوادث التي تقع في الأرض. وعلى هذا كان من يعبد الكواكب ويعبد النجوم على أنها هي القوى إيش المؤثرة الانفعالية التي تؤثر وتفعل كل الموجودات في هذه الحياة الدنيا، وهم القوم الذين جاءهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم ما يطلق عليهم الصابئة، كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون النجوم من حيث اعتقاد جازم عندهم أن هذه النجوم هي القوى المؤثرة في العوالم السفلية والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم الثلاث، نعم، جعلها زينة للسماء وردونا للشياطين. بعد ما قرأ يعني قوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كما في البخاري. نعم. لمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم، هذا يعني ما ذكره قتادة رحمه الله وذكره البخاري عنه في صحيحه، أن النجوم الأصل فيها هذه الأمور الثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. كونها علامات يهتدى بها هذا هو العلم الجائز. لذلك في التيسير يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد رحمه الله، الحقيقة له تقسيم في قسم علم التنجيم إلى ثلاثة أقسام، قسمها يعني علم التنجيم قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال القسم الأول وهو كفر بإجماع الأمة، القسم الأول يقول وهو كفر بإجماع الأمة، وهو القول بأن العوالم هذه السفلية تتركب على تأثيرات الكواكب والنجوم، هذا يقول كفر بالإجماع الأمة، وأن الكواكب هي الفاعلة وهي المختارة وغيرها منفعل، يعني منفعل ومتفاعل بتأثير إيش القوى الفاعلة وهي الكواكب، وهذا طبعا هو قول الصابئة كما قلنا وعبدة النجوم والكواكب وغيرهم. يقول والعلم الثاني من علم التنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية، الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسيرات الكواكب واجتماعها وافتراقها وشروقها وغروبها، وأنها علامات، مع أنها يقول مع الاعتقاد بأن هذه يشتدل بها على هذه كأنها علامات لها وهي بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني يعتقد الإنسان أنه هذه حوادث، الحوادث الأرضية لها علامات في النجوم، وهذه العلامات يعني شاء الله عز وجل أن يجعل تلك النجوم علامات على هذه إيش الحوادث، هذا محرم. وطبعا الخلاف يعني فيه خلاف بين الشافعية أو بين الجمهور وبين مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين، والأصل في هذا أن يقال فيه تفصيل حقيقة، وذكره وذكر التفصيل رحمه الله. يقول هذا المحرم قال قوم أنه يكفر، قائله ومعتقده يكفر، كونك تعتقد أن هذه النجوم علامات ومؤثرات تؤثر وإن كنت تعتقد أن ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، يقول هذا كفر، لأن ما عندنا فيه دليل، ما عندنا فيه نص قطعي عن الله، وإنما هو من باب أنه تأثر بما كان من علوم الصابئة، هذه رواسب، لذلك يلحق يعني ألحق هؤلاء بالصابئة، لكن المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل. والأصل كما عليه الجمهور أنهم يفصلون، فما كان يعني من العلامات والاستدلالات في معرفة المطر، معرفة البرد، ومعرفة الحر، ومعرفة المواسم، ومعرفة الجهاد وغيرها، قالوا هذا جائز، قالوا هذا جائز. وأما ما كان من ربط هذه النجوم وحركات النجوم بالبلاء، نزول الكوارث، موت فلان، موت عظيم وموت ملك وغيره، أو من الأنبياء أو أولاد الأنبياء وغيرهم، أو حصول الكوارث، زلازل، براكين وغيرها، أو غلاء الأسعار وحصول الجفاء، هذه الأمور قالوا هذه هي المحرمة. الكلام واضح. ثم يقول الشيخ سليمان رحمه الله قال والثالث هو علم التسيير كما سيذكره المصنف هنا عندنا. والحقيقة الراجح وما رجحه كثير من مشايخنا أن القسمة ثنائية، يعني هذا ما هو القسمة الثلاثية قالها صاحب التيسير، لكن كل من شراح الكتاب وكثير من أهل العلم على أن القسمة عندهم ثنائية، علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير هذا جائز، انك تعتقد ان هذه المسارات علامات على هذه الامور، ولكنها كلها بامر الله تبارك وتعالى وتقدير الله عز وجل، ومنها الاستدلال على المطر انه هذه علامة، وان الله عز وجل هو الذي نصب هذه العلامات للاستدلال على هذه الامور، لذلك يعرفون الجهات ويعرفون مواسم الأمطار، مواسم الزرع وغيره، كل هذا إيش يعني، هذا ما يدخل هذا كله في قول قتادة رحمه الله، وأنها علامات يهتدى بها كما ذكر ربنا عز وجل. فالعلامات مو فقط على الجهات، علامات على الجهات، على المواسم، على بعض الأمور التي جربت ومن خلال التجربة يحكم بها الناس أن هذه علامة على كذا، والأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، على التفصيل. وأما من اعتقد أن هذه العلامات أو هذه النجوم مؤثرات فهذا هو المحرم، والذي قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فالتقسيم اللي هو عنده علم الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب، وقسمها إلى قسمين، قال منها المحرم وما يعد كفرا، ومنها ما لا بأس به كما نص عليه الإمام أحمد وغيره، معرفة الكسوف، معرفة الخسوف، معرفة المطر، معرفة هذا، الإمام أحمد نص على هذا وغيره كلهم. فقالوا لا، ما ذكره في القسم الأول من الكوارث والحوادث والزلازل يلحق بعلم التأثير، وما ذكره من القسم الثاني في علم الاستدلال يلحق بعلم ايش التسيير، فلذلك ترجع القسمة ايش ثنائية، وهذا ما رجحه كثير من اهل العلم. يعني ما كان من باب التخرص بالكوارث يلحق بعلم التأثير، وما كان مما يستدل بحسب التجارب على المواسم والامطار والحر والبرد وغيره والجهات، فهذا يلحق بعلم ايش؟ التيسير. نعم اقرأ يا شيخ. هذا الأثر علقه البخاري في صحيح. نعم طبعا رواه البخاري تعليقا، تعرفون الفرق بين المعلقات وبين ما رواه مسندا رحمه الله. نعم. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد، يعني في مصنفه. نعم. وابن المنذر وغيرهم. نعم. أخرجه الخطيب. أخرجوه مسند البخاري لأنه ما هو على شرطه، لأنه ليس على شرطه. نعم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذاك فقد قال برأيه وأخطأ. لكن مثل ما قلنا المسألة كلها خلاف في إيش وجعلها وجعلها يهتدى بها. ها جعلها إيش يهتدى بها، بعضهم أصرها فقط على الجهاد، لكن الأولى وأيضا نص عن الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله قال لا بأس أن يستدل بها على المطر والكسوف والخسوف. ها فهذا كله يلحق بعلم إيش؟ يعني بالعلم الذي هو من باب يهتدى بالنجوم على مثل هذه الأمور، على أنها نصبها الله عز وجل علامات وليس بذاتها ولا تأثير لها في ذاتها. نعم. أخطأ حظه وأضاع نصيبه. هذه العبارة كونه أخطأ حظه وأضاع نصيبه، بعض أهل العلم كما يعني نقله كثير من العلماء قالوا هذه قصر الخطيب فيها رحمه الله، بل يقول بالقائل ذلك كافر. والأصل كما قلنا في التكفير على التفصيل، يعني الكافر من نسب الاختراع وتأثير الكواكب في هذه الحوادث، وأما من اعتقد أنها علامات وأن هذه العلامات نصبها ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو حتى يهتدي الناس بها في معرفة مواسمهم وغيرها، فهذا يرجى أنه لا بأس به. ولكن يعني كما من باب سد الذرائع وغيره كثير من أهل العلم والإمام أحمد قالوا حتى هذه العبارة لا تقال إلا بهذا القيد، أن الله عز وجل جعلها علامة على كذا، ما يجعلها علامة استقلالية. نعم. وتكلف ما لا علم له به. نعم. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. نعم. ومن ساخر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير الحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر، هذا في التطير يعني. نعم. وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب لا شك. نعم. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. نعم. فتأمل ما أن تره هذا الإمام اللي هو الخطيب رحمه الله. نعم. مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الحقيقة الآن يعني ما يذاع في الإذاعات وفي الجرائد وفي غيره كلها من هذا الباب والعياذ بالله. نعم. نعم. هذا كله من هذا الباب، كله من التخرص. نعم. قوله لقد خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مرداوي

فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم إلى جهة القبلة فإنها كواكب قصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفة بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذاك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى عن ابن المنذر المجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التيسير لا علم التأثير. نعم، هذا هو التقسيم الذي عليه أهل العلم. وعلم التأثير مثل ما قلنا هو الباطل والمحرم قليله وكثيره، وأما علم التيسير لا شك أيضا لابد من ذكر التفصيل فيه، لأنه في ناس منعوه، ولكن نقول هذا المنع يعني في أقوالهم كلها من باب الاحتياط ومن باب سد الذريعة ومن باب حماية التوحيد لعموم النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أجازه أيضا اعتمدوا على قول الله تعالى على أنها علامات يهتدى بها، نصبها الله عز وجل علامات على بعض الأمور، وهذه الأمور تعرف من خلال التجارب مو من خلال الخرص والتخمين أو توقع بعض المكذبين والمنجمين وغيرهم. نعم، فالجمهور على جوازه، لأنهم يعني كما يقولون يحتاجه الناس، الناس يحتاجون إلى معرفة هذه الأمور، معرفة الجهاد، الناس اللي في البحر يعرفون يحتاجون لمعرفة الجهة، معرفة الأماكن التي يتوجهون إليها في الصحراء، أهل الصحراء يعني يحتاجون إلى معرفة جهة القبلة، معرفة المواسم، معرفة الزراع، أهل الزراعة يحتاجون لمعرفة المواسم وغيرها. كل هذه الأمور أقول يعني الجمهور على الإجازة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأيضا ذكر أنه معرفة وقت الكسوف والخسوف ومعرفة المطر وغير هذا كله لا يدخل يعني في شيء من النهي. نعم، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسهيل فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة، والطرق جائزة عند الجمهور. نعم. قوله: ذكره حرب عنهما والإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخرج أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوية، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسقطون الإمام، يعني مات قبل الإمام أحمد بسنتين، سبحان الله. نعم، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. طبعا الشاهد انه المصدق بالسحر يدخل يعني اما في نسبة الفعل الى غير الله، واما في نسبة الدعاء يعني غير الله عز وجل شيئا من علم الغيب وما الى ذلك. نعم، هذا الحديث رواه ايضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح واقره الذهبي وتمامه، ومن مات وهو مدمن الخمر. الشاهد والخلاصة أن من أراد أن يجعل النجوم ومساراتها علامات فهذا عليه قول الجمهور. وهناك من أهل العلم منعه إيش احتياطا وسدا للذريعة وحماية للتوحيد حتى من الألفاظ، لكن إن كان يريد أن يقول ولا بد فليقول أن هذه علامات نصبها الله عز وجل، هذا النجم جعله الله عز وجل علامة على كذا، والعلامة قد يعني يحصل ما كانت تدل عليه وقد لا يحصل. أما الجزم بجميع الأمور حتى بالمطر وغيره الجزم لا يصح. نعم. أما من اعتقد أنها مؤثرات والعياذ بالله فإنها تدخل يعني في النهي ومخالفة النصوص الكثيرة. نعم. ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري نهر الغوطة الغوطة نعم نهر يجري من خروج الملمسات يؤذي أهل النار ريحه يؤذي أهل النار ريح خروجهم. قوله وعن أبي موسى طبعا يعني هنا النص على أنهم إيش لا يدخلون الجنة. نعم. وعبد الله بن قيس بن سليم بن حضار فتح المهملة وتشديد الضاد يعني ما في قد يعني يراه البعض يعني وذكر بعض أهل العلم أنه قد يراه تعارضا بين هذا النص وبين خروج أهل التوحيد من العصاة عصاة الموحدين، فيقال نعم ما في هذا قد يدل على يعني عصاة الموحدين لا يخلدون. نعم. وهذا ممكن يكون إما أنهم مخصص للعموم أو أنهم يعني يخرجون بعد وقت طويل. نعم. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. هذا الأصل يعني الأصل كما جاء عن الإمام أحمد وكثير من السلف رحمهم الله أن نصوص الوعيد تبقى كما هي. نقول والله احنا اللي عندنا أنهم لا يدخلون الجنة، أما وش تفسير لا يدخلون الجنة وش الجمع؟ الجمع ممكن نقول إما أنه تخصيص للعموم وهذا سائر العموم أنهم لا يخلدون، العصاة لا يخلدون، لكن هذا تخصيص من ذاك العموم. وإما أن يقال بالتأويل يعني أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب الطويل، نعم ممكن، لكن الأصل أقول أن يبقى النص كما هو لا يدخلون. نعم نقول نعم لا يدخلون، لكن وش تفسير لا يدخلون؟ على التفسير الأول أو على التفسير الثاني. نعم. وبعض أهل العلم أيضا من التأويلات اللي ذكروها قالوا هذه لمن يعني فعل هذه الأمور استحلالا، يعني مثل شارب الخمر إذا شربها استحلالا يعني يقال في هذا النص. هذا تأويلات لا شك، هذا تأويل، لكن احنا حتى نهدد شارب الخمر نقول والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه شارب الخمر ايش مدمن الخمر ايش لا يدخل الجنة، لأن هذا فيه زجر، فيه زجر له لترك يعني هذه المعصية. أما لو قلنا لا أنت أنت أنت لست من هؤلاء الذين فيهم النص لأنك أنت تؤمن بحرمة الخمر لا تخاف، هذا راح يستمر إيش راح يستمر في شرب الخمر. هذا مرادهم رحمة الله عليهم أنه المسألة والنصوص هذه تبقى بلا تأويل، يعني تبقى على ظاهرها لأنها أقوى في الردع وأقوى في انزجار العاصي عن معصيته. نعم. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بذلك. وهذه أيضا علة أخرى، يعني العلة الأولى أنها أدعى إلى إيش الردع والانزجار، العلة الثانية أنك ممكن التأويل اللي تقوله قد يكون صوابا وقد يكون، فإذا كان صواب فهذا جيد، لكن إن قلت تأويلا وهذا التأويل خطأ فأين أنت من أنك تقول على الله عز وجل بلا علم. نعم. لذلك تبقى النصوص على ظاهرها وتبقى على أصلها هو الأصل. نعم. أحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فلفضله وعفوه ورحمته. نعم. هذا المخرج. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. نعم. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرض. السيمياء يقولون يحطون الشيء مثل الكيمياء الظاهر، إذا حطوا مادة على كذا أو إذا حصل كذا، يعني الأمور هذه اللي يذكرونها في الكيمياء وغيرها من هذا الباب. لكن إذا كانت الأمور يعني أمور بالتجارب وغيرها لا بأس بها، وأما إن كانت يعني يراد بها الخرص والتخمين والقول على الله عز وجل بلا علم والتخبط في الأمور التي ستقع من ما هو من الغيب، هذا هو الممنوع. نعم. وعقد المرء عن زوجته. نعم. ومحبة ربطه يعني. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهله خلق من الأم. يجهل خلق. نعم. وما بلغه الزجر ولا الوعيد عليه. نعم. أكمل. نعم. أي نعم. لا. حيث التحريم. ذاك نص قطعي. نعم. ولا المتطير، لكن نقول الحكم من باب التحريم والوعيد وغيره داخل فيه. نعم. أي. أي. مصدق. نعم مصدق يعني يصدقهم، يصدق السحرة فيما يقولون فيما يتكهنون من علم الغيب وغيره. نعم. اي لا لا لا لا. نعم. اي نعم. اي نعم. نقرأ قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع اي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع نوع وهي منازل القمر. قال أبو السعدات وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. نعم. يسقط في القرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر. ثلاثة عندك؟ يسقط في القرب كل 13. نعم. منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. نعم. فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع فقيدها يكون مطر، وينسبون إليها ويقولون يعني ينسبونه ينسبون المطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق. نعم. أي نهر. النوء الطالع، النهوض وما طلع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه. بعد هذا الباب حقيقة أيضا قال فيه رحمه الله باب ما جاء، وقد علمنا يعني من صنيعه رحمه الله مراده بهذه التقدمة. ما جاء يعني من النهي والوعيد في ذلك، والتغليظ يعني فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل وقد نص عليه الصلاة والسلام أنه من الكفر. كل التغليظ والوعيد وغيره والنهي والكفر كل ذلك قد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة هذا الباب أيضا نقول فيه ما زال موصولا بالأبواب المتقدمة، يلحق بالسحر وما ذكره بعده أنواع من السحر، ثم ما ألحقه به من الكهانة والنشرة والتطير والتنجيم، ثم جاء الآن الاستسقاء. الاستسقاء يدخل في التنجيم، ولكنه خصه بهذا الباب لأنه قد اشتهر كثيرا يعني عند أهل الجاهلية ويعني عند العرب وغيرهم، ولعله كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستداوم عليه، أخبر عليه الصلاة. شوف سبحان الله، رغم النهي والتغليظ ووصفه بالكفر وغيره، أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستداوم عليه وتبقى عليه والعياذ بالله، وأنها ستبقى في الأمة وما تنتهي أبدا في هذه الأمة. ففيها قطعا الاستسقاء بالأنواع نسبة الفعل واضحة جدا، والاستسقاء طبعا هو في الأصل طلب السقيا، ولكن هنا مراده نسبة السقيا لا طلب السقيا، وإلا فالاستسقاء من حيث الأصل في الوضع اللغوي هو طلب السقيا، وطلب السقيا جائز، لكن هنا المراد به نسبة السقيا التي سقوا بها إلى غير الله تبارك وتعالى، فينسبونها إلى الأنواء وإلى النجوم ومنازلها والقمر ومطالعه وغيره. فهذا الباب أيضا يلحق أقول بما تقدم، لأنه من جنس ما تقدم من حيث الاشتراك، يشترك مع جميع الأبواب السابقة في الصرف وفي نسبة الفعل إلى غير الله تبارك وتعالى وادعاء علم الغيب. لذلك يلحق بالأبواب وبالأبواب السابقة مما ذكرها رحمه الله من بعد السحر، وأنواع من السحر. وطبعا أيضا جاء هنا كما سنعرف أنه لا يدخل في النهي والوعيد والأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أي نسبة السقيا لغير الله عز وجل الأنواع وغيرها، لا يدخل فيه من قال أن هذا الأمر من أمر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل جعل هذا النوء أو جعل هذا النجم علامة على المطر في مثل هذا الموسم، من باب الخبرة كما ذكرنا في مسألة التنجيم، لكن بشرط أن يكون مما تعارف الناس عليه أهل الخبرة أهل العلم بهذه الأمور، تعارفوا على أن هذه العلامات على هذه النجوم أو غيرها علامات على بعض الأمور الطبيعية من سنن الله عز وجل الخلقية، أما الكوارث والبلاء والمصائب وغيرها فهذا كله من الخرص بالغيب المنهي عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى باب ما جاء في كذا وقول الله. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أكبر. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ليه؟ يقول لأنهم يجعلون حظهم من شكر الله بعد ما الله عز وجل يغيثهم ويسقيهم بالمطر والخير والبركة نيابة عن أن يقوموا بشكر الله تبارك وتعالى، يروحوا ينسبوا هذا كله إيش إلى نوء كذا ونوء كذا. هذا هو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، نسبة النعم لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. نعم، ينسبونها للكواكب أو المخلوقات التي لا قدرة لها ولا شأن لها. نعم. روى الإمام أحمد والترمذي وحسن وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شرككم شكركم أنكم تكذبون. يعني بدل الشكر إيش يكذبون بنسبة النعمة إيش إلى غير الله. الله أنعم عليهم بالمطر والخير والبركة وهم إيش يقولون في مقابل إيش في مقابل شكر الله عز وجل على هذه النعم. نعم. تقولون مطرنا بنجم كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسر به الآيات وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين. نعم. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية لأنه مما يناقض إيش التوحيد. من أي باب يناقض التوحيد؟ نسبة الفعل إلى غير الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، يعني التكذيب بالقرآن. نعم. تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: فخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها ثربان من قطران ودرع من جار. أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحكيمها أو مع الجهل بذلك. يعني إما أنهم يعلمون ورغم العلم إيش يعاندون، وإما أنهم من باب انتشار الجهل وفشو الجهل والعياذ بالله، فلا يعرفون ما حرم الله عز وجل مما أباحه لهم. نعم. لكن الأول هو الواضح اليوم. نعم. هذا ذكر كثير يعني من أهل العلم، هذا ما هو مطعن كونهم يعلمون ويخالفون، هذا كثير جدا يعني من الأمور والأصول التي يعرفها الناس ولكنهم يعاندون فيها على ما اعتادوه وعلى ما جرت به عادتهم والعياذ بالله، أو على ما تلقوه عن الآباء والأجداد، أو على ما هو مقتضى شهواتهم وميولهم والعياذ بالله. نعم. أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. نعم، دائما يعني في النصوص إذا جاء أنه أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أو أن هذا الأمر من الجاهلية، أو أنها جاهلية، أو فيك جاهلية، هذه لا شك تدل على إيش، أن هذه الخصلة مذمومة من حيث أصلها. ها؟ فكون خصلة أو صفة من الصفات يضيفها النبي عليه الصلاة والسلام وينص على أنها من أمور الجاهلية أو من أوصاف الجاهلية، هذا دليل على ذمها وعلى حرمتها وعلى كراهتها. نعم. هذا الأصل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، سموا بذلك. أحد عد الكلام هذا مو عندنا، وين؟ ما؟ إيه؟ لا في الحاشية، لكن وين؟ أيوة، أي نعم. والمراد بالجاهلية هنا، أيوة، المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها. نعم. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. نعم. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف، اللي هو الإمام الإمام نعم رحمه الله، ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. الله أكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه. كان في صوت. نعم. أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يدركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا بعد العلم به. يعني كون الإنسان يفعل شيء من خصال الجاهلية ومن أوصاف الجاهلية دون علم، ها هذا قطعا إيش، ها يعفى. نعم. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعله فهو مذموم في دين الإسلام. نعم. وإلا لم يكن وإلا لم يكن وإلا نعم لم يكن هكذا، لا وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم. إلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الشمس. نعم. وهذا كقول الله كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحالة الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم. هذا الأصل، يعني الأصل من أصول أهل السنة وأهل الإسلام مخالفة أهل الجاهلية. إذا ثبت أن هذا الأمر من أهل الجاهلية ومن أوصافهم وغيرها وقد ذمها، وما جاء ما يؤيدها في شريعة ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن نخالفهم. مخالفة أهل الجاهلية باب من أبواب الدين والإيمان. نعم. قول الفخر بالأسباب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم إذ ما كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. هذا الأصل، لكن سبحان الله الفخر بالأحساب هو عليه عامة أهل الناس، عامة الناس قديما وحديثا، ما زال الناس يتفاخرون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مطلع الحديث ماذا قال؟ قال أربع في أمتي من أمر لا يتركونهن، بل يزداد الناس فيها يوما بعد يوم العياذ بالله. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الله أكبر. الناس بنو آدم، يعني إما هؤلاء الآباء منهم المؤمن التقي فالأصل أن يفتخر بتقواه، وإما فاجر شقي والعياذ بالله، وهذا لا يعني مفخرة فيه ولا إضافة إليه. نعم. آدم خلق من تراب، فيدعن رجال فخرهم بأقوام فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. الله أكبر. أو ليكونن أهون على الله أهون الحديث. الله أكبر. والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها. طبعا هذه تقابل هذه، يعني الفخر بالأحساب لما كان في صالحهم، والطعن في الأنساب لما كان في من عداهم. نعم. ولما عير أبو ذر، يعني الفخر بالأحساب يقول بعض أهل العلم يعني مقرر، يعني من الأمور المقررة شرعا أن الإنسان يعني منهي عن أن يتفاخر أو أن يفتخر، يعني بينه وبين نفسه أو بينه وبين أقرانه، أن يتفاخر على الناس أو يعني يذكر ويرى في نفسه فخرا من حيث أعماله وطاعاته وصدقاته وبره وغيرها. كلام واضح. يعني أنت ليس لك أن تفخر بإيش؟ بالطاعات اللي تفعلها، وإن كثرت وإن عظمت طاعاتك وإن عظمت يعني الصدقات والبر، وهذا كله ليس لك أن تفخر فيه، أنت منهي عن هذا، فكيف تفخر بإيش؟ بفعل غيرك. إن كانت أفعالك لا يجوز لك أن تفخر بها، فكيف تفخر بإنجازات غيرك وأعمال إيش؟ جهل عظيم حقيقة، جهل عقلا وشرعا. يعني الله عز وجل ذكر قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، سبحان الله، يعني يفعلون الأمور الواجبة عليهم ويتركون الأمور المحرمة عليهم، ومع ذلك إيش؟ هم على خوف، ما يفخرون بها، هو محل فخر هذا. الأصل أنك تخاف. شوف وضع الملائكة، ها يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون، سبحان الله، ها خوف، خوف عظيم جدا، خوف عن علم وخوف عن معصية. وكذلك يقول الله عز وجل، ذكر الصنف الآخر، الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، في أناس هكذا. فالشاهد أنه الأصل عدم التفاخر. إذا كان التفاخر أقول بالأفعال والإنجازات التي أنت فعلتها ليس لك، بل ينبغي أن تخاف وينبغي أن تطويها ولا تحكيها وأن تسر بها ولا تجهر بها. فكيف تفخر بما فعله؟ وإيش وإن كان فعل الآباء عبارة عن بناء مساجد وغيره، لا تفخر بهذا، هذا ليس لك. نعم. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. الله أكبر. هذه يعني ذكرها البخاري رحمه الله وغيره، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ساب رجلا، يعني تسابب مع أو تكلم أو تلاحن مع رجل، وكان الرجل كانت أمه سوداء أعجمية، فسبها فسبه وعيره بأمه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. سبحان الله. هذا من؟ هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت يد، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن فعلتم يعني فإن تكلفت فأعينوهم. هذا في صحيح البخاري. وطبعا الآن احنا قلنا قبل قليل، وذكر شيخ الإسلام، أنه وصف الفعل أو وصف الصفة بأنها من أمور الجاهلية يعد ذما، يعد إيش؟ يعد ذما. لذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني نقول يعني هذا الكلام إما أنه فعله وهو غير عالم بتحريم ذلك، لأنه هي فعلا أمه إيش؟ أعجمية، ما قال إلا إيش؟ إلا واقعا. لكن من باب، إن كان من باب التعيير ومن باب الذم ومن باب الطعن في الأنساب، فهذا هو المنهي عنه. وأما بعد علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتغيرت حاله كثيرا واشتهر مع الحديث هذا. الآن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بمواساة الخدم والخول، لكن المواساتهم فقط، وليس النص كما قال أهل العلم وجمهور أهل العلم، ليس نصا بالمساواة، وإنما نص أو أمر بإيش؟ بالمواساة، وفرق بين المواساة وبين ولكن أبا ذر بإجماع الصحابة ومن جاء بعدهم أنه كان يساوي بين نفسه وأهله وذويه وبين خدمه، حتى يقال أنه كان له ثوب فشقه نصفين، أخذ نصفه وأعطى النصف الآخر ليش؟ لخادمه. وكذلك يطعمهم مما يطعم، ويعني يلبسهم مما يلبس، بل في كل شيء كان يشاطرهم ويشاركهم ويساويهم بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية. الله أكبر. وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية. نعم، كل ما يضاف إلى الجاهلية واليهودية والنصرانية الأصل إيش؟ أنها ذم ويجب إيش؟ مخالفتها. نعم. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. نعم. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، يعني وجود خصلة من الخصال أو الوقوع في خصلة من خصال الجاهلية، الوقوع في خصلة من خصال اليهود، الوقوع في خصلة من خصال النصارى، لا يعد كفرا إلا إذا فعله إيش؟ عن قصد. أما كونك تفعله بلا قصد ولا علم ولا شيء، فإنها يعني لا يدخل ذلك. نعم، الفعل لا شك أنه مذموم، ولكن نقول صاحبه لا يذم. ونقل دائما نقل الوصف من الفعل إلى الفاعل يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني ضوابط. نعم. الاستسقاء في النجوم أي نسبة المطر إلى النوم، وهو ساقط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السواري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيث السلطان، وتكفيلا بالقدر. الله أكبر. نعم. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوت كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية باعتقادهم أن دعاء الميت والقائم يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، وقال: وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوت كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. نعم. ولو على طريق المجاز. نعم. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوت كذا، وجزم في الإنصات بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافه. نعم. بينهم عند فقهاء الحنابلة. نعم. في المذهب. وذلك أن القائد لما نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. لكن كما سبق قلنا الجمهور على جوازه، لكن احنا نقول يعني باب سد الذرائع، أو إن كان في مكان قد يظن أن هذا اللفظ يعني قد يؤخذ يعني على غير مأخذه وعلى غير الفهم الصحيح الذي أراده الجمهور، فالأولى منعه. فالمنع من باب الاحتياط وسد الذرائع وحماية التوحيد. نعم. وأما الجواز فإنه لا شك كما ذكر، إذا قال على أن الله عز وجل هو الذي جعل يعني هذا النجم علامة على كذا وكذا، وهذه العلامة لا يشترط في حصول المعلوم منها بظهورها أو بسقوطها لا يشترط، ولكن هذه علامة قد تأتي ما هو معلوم من هذه العلامة وقد لا يأتي. نعم. لذلك نقول إن كان لا بد أن يقول مطرنا وأنه هذا النجم دليل على كذا ولا على كذا، فليقول إن الله عز وجل جعل هذا النوع علامة على كذا، على البرد، على الحر، على يعني المسارات وعلى الجهات وعلى غيرها، وعلى الكسوف وعلى الخسوف وعلى المطر، أما غير ذلك فلا. فالنص واضح جدا أن الأصل فيه حماية التوحيد، يعني حماية جانب التوحيد لا شك، وسد الذرائع حتى القولية. يعني ممكن أحيانا يكون القول يوهم، وقد يتوهم بعض السامعين، نقول لأ إن كان في توهم أم كان ما في تفصيل الأولى إيش منعه. نعم. قوله: والنياحة، أي رفع الصوت بالنذب عن الميت. نعم. لأنها تسخط بقضاء الله. هذا الرابع، هذا الرابع الذي سيبقى في الأمة، هو الأمة إيش لا تتركها أبدا. نعم. كذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر بشدة الواجب. يمكن هنا احنا ما نشوف النياحة كثير، وهذه أيضا نقول حقيقة يعني من بركة هذه الدعوة المباركة، دعوة إيش الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإلا فالنياحة يعني أصل سبحان الله عند الناس، اخرج بس يعني شرقا أو غربا في البلاد الإسلامية وغيرها وانظر يعني ماذا يكون عند الموت وعند موت فلان وفلان من النياحة والبكاء وشق الجيوب وغيرها، بل عندهم يعني يقولون عندهم ناس يستأجرون لمثل هذه الأمور، ولا بد منها، لا بد. إذا ما راح تدفع لهذا المكتب، وهذا المكتب هو يقوم، هذا المكتب يقوم بكل شيء، بالتجهيز والتكفين والدفن، وأيضا يجيب لك إيش، يجيب لك الفرقة، مثل ما في الأعراس في الأفراح عندهم فرقة، أيضا في النياحة والموت عندهم إيش، عندهم فرقة، والفرقة هذه يعني درجات، تبي الفرقة درجة أولى، تبي الفرقة درجة ثانية، ها؟ يعني يأتون بنساء بكذا يحطون في المقدمة، بس وظيفتهم هذه وظيفة عندهم والعياذ بالله. طبعا ما صارت وظيفة إلا من كثرة إيش، ها؟ الطالبين لها. نعم. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. لا شك، لا شك، التوبة تكفر جميع الذنوب حتى حتى الشرك، وطبعا ما دون الشرك من باب إيش، إلا من تاب كما قال ربنا عز وجل إلا من تاب. نعم. هذا مجمع عليه. نعم. بالجملة. ويكفر أيضا في الحسنات، يعني أيضا الذنوب تكفر بغير التوبة في أمور أخرى مكفرات، هذه من سعة رحمة الله عز وجل، ها؟ من سعة رحمة الله أن الذنوب والمعاصي لها مكفرات كثيرة، منها نعم ويكفر أيضا من الحسنات، ها؟ نعم، الحسنات الماحية، الماحيات وكذلك المصائب، المصيبة والبلاء ينزل على العبد، ها؟ والشدة تنزل على العبد، سبحان الله، تكون إيش يعني محو لكثير من المعاصي والذنوب التي قد اقترفها. نعم. ودعاء المسلمين، لا شك، ودعاء المسلمين خاصة دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب. نعم. وبالشفاعة بإذن الله، لا شك، الشفاعة من الشافعين، من الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، الآباء الأبناء، كل هؤلاء يشفع بعضهم ببعض بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. والأخيرة عفو الله عز وجل ورحمته الواسعة سبحانه وتعالى. نعم، هذه كلها مكفرات وماحيات لآثار الذنوب والمعاصي. نعم، كلها برحمة الله عز وجل. نعم. ممن لا يشرك به شيئا. نعم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان. قوله تقام يوم رواه أحمد رواه أحمد والترمذي وابن ماجة أحسنت وابن حبان. نعم. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. هذه من هي؟ هذه النأة التي لم أقول التي لم تتم، ها؟ أو التي لم تمحى، لم يمحى ذنبها أيضا ولا لا؟ مو بس لم تتب، إما بالتوبة وإما إيش بوحدة من الماحيات. نعم. ودرع من جرم. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب القمص، القمص، ها؟ والقمص، نعم، إما ثوب وإما قميص. نعم. يعني أنهن يلطخن بالقطران ويكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم. ورائح وروائحهن أنتم وألمهن بسبب الجرب أشد. الله أكبر. الجرب الداء المعروف. نعم. والقطران هو النحاس المذاب، نحاس المذاب هو قميصها، ها، وهو ثوبها. نعم. وروي عن ابن عباس أن القطران والنحاس المذاب. نعم، هذا قطعا كله إن حصلت النياحة أو ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، له النياحة، النياحة هي دعوى الجاهلية، كل هذه الأوصاف يعني عند نزول البلاء، عند وقوع المصيبة، عند موت الولد، عند موت القريب والرحم وغيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع الصوت، الحالقة التي تحلق شعرها، ها، والشاقة التي تشق جيبها، براءة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول هذه البراءة وأيضا كونهم ليسوا من الأمة هذا كله بشرط عدم التوبة أو شرط عدم وجود إيش ما يمحو ذلك الذنب. أما البكاء من غير نياحة، من غير شق جيب، من غير لطم خد وغيره، فهذا لا شك في جوازه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل يقول هذا يعني هو البكاء على الوجه الذي يدل على الرحمة والرفق والشفقة، وهذا لا شك أنه حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، بل هذا دليل على يعني وجود الرحمة في هذا القلب، في قلب الباكي إذا يعني تأدب بالأدب الشرعي عند البكاء في نزول المصائب وغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد. لهما لمن؟ رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انطلق أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله أكبر. قال: الله أكبر. أصبح من عبادي مؤمن بي. قال يعني قال الله. نعم. فأما من قال: انطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: انطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لنا. اللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، إنما الصلاة لله. قوله: في الحديبية، في المهملة المظلومة، وتخفيف يعني الواقعة المشهورة كانت سنة 6 من الهجرة، ها، في السنة 6، وهي التي يعني يطلق عليها الفتح المبين. نعم. صلح الحديبية. نعم. على إحدى سماء كانت من الليل، بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله: سماء، أي مطر. المراد المطر، على إثر سماء، على إثر مطر، بعد المطر. يعني صلوا في المكان، والمكان واضح فيه أثر إيش؟ أثر المطر. نعم. لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. على وارتفع. نعم. قوله: فلما انصرف، أي من صلاته، أي ارتفع إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس. قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. نعم. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وين قال؟ طبعا في إيش حديث؟ حديث قدسي، لأنه ما هي آية. نعم. وهذا من الأحاديث القدسية. نعم. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. نعم، استفهام. نعم. قوله: قالوا الله ورسوله أعلم، أنه استفهام يعني يثير الانتباه، يقول العلم، ها، يثير يعني يشحذ الانتباه. نعم. فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم. الله أكبر. الله أكبر. أن يكل العلم إلى عالمه. نعم. وذلك يجب. يجب. نعم. وهذا قطعا يعني هذه الكلمة وهذا الأدب الجم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في حياة النبي، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيقال الله تعالى أعلم. نعم، ما يقال الله ورسوله أعلم. نعم. لأن العلم إذا أنت ما علمته وأردت أن تضيفه إلى عالمه، ها، فلا بد أن يكون إيش؟ موجودا. نعم. قوله: أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله: مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية. وين ليش شرك في الربوبية؟ الفعل، نسبة الفعل، لأن الربوبية هي إيش؟ توحيد الأفعال، توحيد الله تعالى في إيش؟ في فعله. نعم. والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر. نعم. لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. نعم. ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمته، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. لكن على تفصيل الجمهور قلنا إذا اعتقد أنها علامة والعلامة قد تصدق وقد لا تصدق وأن الله عز وجل نصبها هذه العلامة فهذا يرجى ألا يكون به بأس بشرط أنه ما فيش حد يتوهم يعني المعنى الآخر والمعنى الفاسد. نعم. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. نعم. وأيضا الباء تحتمل معاني فكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه. نعم. إنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه. هذا أمر مشاهد، يعني احنا أحيانا تطلع من البيت تشوف ما شاء الله الغيوم تقول لا ما شاء الله في مطر والغيوم كلها ايش ها، فالعلامات ليست شرطا. نعم. برحمته وحكمته وفضله فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع. نعم. لابن رحمه الله، وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص، قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفقا لهذا فقد خلط فيه طوائف. نعم. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله وأما من قال أمطرنا بنوع كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني في مسائله هذه ذكرها في المسائل رحمه الله. نعم. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر. نعم. ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه إن لم يعتقد تأثير النوم بإنزال المطر. واضح ها؟ نعم. فيكون من كفر النعمة لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه خصها بباب رحمه الله. نعم. باب. نعم. قال القرطبي في شرح حديث هذه من أبواب الكتاب وسيأتي الباب. نعم. في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب. الله أكبر، شوف اختلافهم، يعني حتى في هذه إيش هم يختلفون. نعم. نسبة إيجاد واختراع. نعم. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك ألا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشتبه بهم في نطقهم. نعم. انتهى. قوله فمنهم من ينسبهم نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نعم. أدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، فقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. نعم. القرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبذكره عن ابن عباس قال: فطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فأنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم. فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد، فقيل: أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء. ليلة القدر. فإنه نزل جملة ليلة القدر. قدر. ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده. نعم. ثم قرأ ابن عباس، يعني مراده التنجيم، تنجيم القرآن أي تقطيع القرآن وتجزئة القرآن، نزل مفرقا منجما. نعم. ومواقعها نزولها شيئا بعد نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومساقطها. واختار ابن جرير: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن، من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الجسدية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آيات مشهودة حيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند القروب من القبرة والدلالة على آيات القرآنية، ومواقعها عند النزول، ذكره ابن قيم رحمه الله. وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير: أي إن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، وهو القرآن. أهلاً، أقسم الله عز وجل بهذا القسم على إيش؟ على القرآن، وأنه القرآن هو كلام الله الغير مخلوق، والذي تكلم به حقيقة بحرف وصوت. نعم. كتعظيمكم للقرآن اعتقادكم هذا المعتقد في القرآن، وأما الاعتقادات الفاسدة والباطلة فهذا لا يدل على تعظيمكم لكتاب الله عز وجل ولا للقرآن. على كل أن يكفي تعبتم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحقيقة الكلام لهذا ما له علاقة لا في الاستسقاء ولا بالأنواء ولا بغيره، ولكن يشرح هذه الآية ويتكلم عن القرآن وغيره، وأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وذكر فيه الخلاف بين أهل العلم وغيره. ها، ويقرأ في البيت، يقرأ في البيت، فيه مسائل يعني جيدة، مسألة لمس المصحف وغيره، ها، لكن تعرف وليس من بابنا في هذا الباب المتعلق بالتوحيد. نعم، جزاكم الله خيرا.